سؤال سبعة. من الواجب علي نوقف عند العلامة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. حتى الملتقى الطرق؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.